تقدر. جزاكم الله خير. عفوا شيخ، شيخ بما ان النقاب غير واجب، هل يجوز للمرأة ان تتنقب عن بعض الناس والبعض لا؟ على حسب الفتنة. يلا السلام عليكم.